بسم الله وفي أموالهم حق

أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها والأرض فرشناها فَإِنَّ لِلَّذِينَ